به. نمرة ثلاثة، أثبته ملكا قادرا غنيا، أثبته سميعا بصيرا. ما أنا مش هنادي اللي ما بيسمعنيش، ولو سمعني مش هيعمل لي حاجة، هنادي لي مش هنادي. ولهذا رب العزة قال هذا الكلام على أصنام المشركين، قال والذين تدعون من دونه لا يملكون أي شيء من قطمير. القطمير اللي هو غلاف النوايا، طبعا بيكلم العرب، انت عايز ايه من التمرة؟ عايز ايه من التمرة؟ عايز التمرة نفسها تاكلها بما فيها من سكريات ونشويات وبروتينات وغذاء كامل. طب والنوايا؟ تاكلها الدابة. طب والقطمير ده محدش بياكل، لا قيمة له، اذا جف يبقى هباء. ربنا يقول والذين يدعون من دونه، كل ما يدعى من دون الله لا يملك شيء، ولا حتى هذا القطمير. وبين يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يبقى أول حاجة إنه لا يسمع، فكيف يدعى؟ فكيف يدعى؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرش يعمل حاجة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يقول لكم احنا ملنا بيكم، انتوا اللي اتهمتونا ان احنا آلهة وارباب واحنا ما كناش كده، انتوا اللي ضللتم فينا. يكفرون بشرككم. وبعدين يقول لك ولا ينبئك مثل خبير. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يبقى في دعاء الله اوعى تقول لماذا ندعو، لان القدر، نعم القدر محتوم، لكن الدعاء من القدر. طب ما انا عندي ولد اسمه احمد وعندي ولد اسمه عبد الرحمن، ربنا كتب في قدره قبل ان اولد انا اني سارزق بولد اسمه احمد ولد اسمه عبد الرحمن. طب لو انا جيت اتنطعت وقلت مش هتجوز وربنا كتب لي ولد، هيجي لي الولد. طب يجي لك الولد، كيف ياتيك الولد؟ واما ان ياتيك من نكاح، واما ان ياتيك من سفاح، وإما أن يأتيك على سبيل المعجزة ولست من أهل المعجزات. إذن في أسباب يا أخوانا لابد العاقل يتعاطى معاها، ودنا لا ينفي الأسباب. عايز ولد يبقى اسأل الله واسلك السبيل الموصل إلى الولد. عايز تاكل اسأل الله واسلك السبيل الموصل لإيه؟ للطعام. وهكذا الذين يقولون الدعاء لا ينفع هم لم يفهموا قضية القدر. ولهذا الله قضى وقدر بأسباب ومقدمات ونتائج. الله قضى ينزل المطر، طب ما المطر لا ينزل إلا إذا تجمعت سحب، بخار ماء كونت سحب وريح حركت السحب، وأذن الله أن ينزل في هذا المكان فنزل في هذا المكان. لو لم توجد الريح ولم يوجد السحاب ولم يوجد أصلا بخار الماء لما نزل هذا المطر. الله قدر الشيء بأسبابه. ولهذا نقول للذين يرددون هذه الكلمة علمك بحالي يغني عن سؤالي. ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إن كنت تعني أنه بكل شيء عليم فهذا صحيح، إن كنت تعني أنه غني عن البيان له وتعريفه فهذا صحيح، أما إن كنت تعني أنك غني عن سؤاله، ما هو لما أقول له مش هسألك معناها إيه؟ معناها أن أنا مش محتاج لك، أنا بقى اللي بقيت غني أو بقيت مستغني، وهذا غير صحيح. أنا فقير، أنا محتاج حتى في العبودية. أعظم عبادة تعبد بها ربك عبودية الفقر، انك تقول له يا رب انا ماليش حاجه خالص، يا حي يا قيوم بك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام الا قينا. فالدعاء، الذين زعموا ان الدعاء لا حاجه للانسان فيه ولا قيمة له، ما فقهوا قضية العبودية. ولهذا رب العالمين أمرنا أن ندعو، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الآية في سورة غافر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. والاستجابة أعم من إعطاء المسؤول. يعني إيه؟ يعني أحيانا الإنسان لقصور في فهمه يسأل الله ما لا ينفعه. أحيانا هذا موجود، وإحنا بنشوف هذا موجود. الأم التي تدعو على ولدها، هي غضبت من الولد، فلما غضبت من الولد دعت عليه. طب هل لو استجاب هذا الدعاء هل هذا يرضي الأم؟ هي أول من تأسى لهذا. لكن لأن الإنسان بطبعه ظلوم وجهول ممكن ما يسيطرش على نفسه، فمن رحمة ربنا أنه ما يستجبش لهذه الأم في هذا الدعاء. ومن إرشاد الدين وتعليمه الرسول يقول لا تدعوا على أنفسكم. ليه يا رسول الله ما ربنا ما يستجبش وخلاص؟ لا، لئلا يصادف هذا قدر الله. ممكن يكون من تقدير الله أن تنزل مصيبة، فأنت لما دعيت نزلت تندم عليها طول عمرك وتعتقد أنك السبب وأنك وأنك. لكن احنا في قضية الإيمان بنسأل ربنا الخير، كل الخير، خير الدنيا والآخرة، ده الدعاء. وبعدين إذا نزل بنا خلاف ما نحب نصبر ونرضى ونقول رضينا بالله رب، رضينا بالله ورضينا عن الله فيما قدر علينا. ولهذا رب العزة يقول عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثبت له رضا عنهم في منهجهم الإيماني والعقدي، وأثبت لهم رضا عن الله في قضائه وقدره. لم يقنطوا، لم ييأسوا، لم يعترضوا، لم يسخطوا. دي سمات المؤمنين، ولهذا يصبرون عند البلاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قلت ان الاستجابة قد تكون اعم من ايه؟ من اعطائك عين ما تطلب. عشان كده في دعاء الاستخارة انا عايز اقدم على شيء معين، طب هل الشيء ده يحقق لي المصلحة او لا تكون فيه المصلحة؟ وساعات الشيء يبقى فيه مصالح وفيه مفاسد، طب يغلب عليه المصلحة ولا يغلب عليه المفسدة؟ طب الاولى لي ان انا اعمله ولا ما اعملوش؟ ده امر مستقبلي انا مش عارف. الزوجة دي هتطلع بنت حلال ولا تطلع الله اعلم بيها، مش عارف. فهنا بقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمك. بعبد ربي عبادة اسمها صلاة الاستخارة. قول له رب انت اللي عارف وانا ما اعرفش، وانت الذي تقدر وانا لا اقدر. فاصلي ركعتين واقول في الدعاء اللهم انك تعلم ولا اعلم، وتقدر ولا اقدر، وانك انت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي في ديني، مهم عندي او الدين ما فرطش فيه ما يضيعش، احافظ عليه بتوفيق منك يا رب. اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي في ديني ودنياي، وانا برضو لا انسى نصيبي من الدنيا، ما يصلحني فيها، وعاقبة امري، او قال وعاجل امري واجله، فاقدره لي، اقدره لي، اجعله يا رب مما قدرت ان يكون لي. وان كان على خلاف ذلك اوليه، ان كان شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. مهم جدا انني بسأله الخير في كل الاحوال، وبعدين بسأله الرضا حتى لا اجعل من نفسي ربا ينازع الله الربوبية، يسخط عليه في اقداره، لا انا اجعل نفسي عبدا لان سعادتي في هذه العبودية. ثم تأتي الاستجابة كما قلت اعم من المطلوب. قد يكون المطلوب لا ينفع، وانا دعيت سألت فرب العزة يقول لي هذا لا ينفعك، لن أحققه لك لأنه سيضرك، وإنما سأعطيك بدلا منه ما ينفعك. يبقى هو أعلم بحالي، يبقى علمك بحالي مش يغني عن سؤالي، لكن علمك بحالي لا يجعلني أتنطع في طلب المسؤول. وإنما أطلب منك الخير حيث كان، فأنت أعلم بمواقع الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم. إحنا مصيبتنا إن إحنا لما بنغضب ندعو بالإثم، يبقى إحنا بندعو ربنا، بس بندعو ربنا وبنعلن المعصية والإثم وقطيعة الأرحام. ربنا لا يستجيب هذه الدعوات أو لا يحب هذه الدعوات. لكن لو دعيت دعوة ليس فيها إثم وليس فيها قطيعة رحم إلا أعطاك الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل لك ما سألت، إما أن يعطيك ما سألت. والدعاء يا أخوانا بالأدلة الحسية والأدلة العقلية، وقبل ذلك كله بأدلة اليقين الأدلة الإيمانية. الدعاء له تأثير عجيب، الدعاء له تأثير عجيب. انت لو بحثت، مش عايز اديك امثلة، لو بحثت فيما بينك وبين نفسك، كم من مرة وقعت في كربة فسألت الله ان يكشف عنك فكشف الله عنك؟ لو سردت كده تاريخك هتجد كم من مرة كان في مرض ودعوت الله، اشياء كثيرة والامثلة لا حصر لها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار في إعصار ريح عاتية، الناس عايزين يستخبوا من الإعصار، الإعصار لا يترك شيئا إلا اقتلع، فدخلوا في غار فتحة في الجبل، فمن شدة الإعصار حركت الصقور وأوقعت الصقور فوقعت صخرة فاستقرت في فم الغار، فلما وقعت في فم الغار غلقت الغار تماما، أصبحوا لا يرون ضوءا ولا يرون حتى هواء. فقالوا نعمل ايه؟ ماذا نصنع؟ ننادي؟ نصرخ؟ طب من يستجيب لنا الآن؟ اللي برا هيموت أو لن يسمعنا، من يستجيب لنا؟ لا يسمعنا إلا الله، ولا يستجيب لنا إلا الله، ولا ينجينا من هذا الذي وقعنا فيه إلا الله. ثم اتفقوا على أن يقدموا بين يدي السؤال وسيلة: يا رب احنا بنحبك، يا رب احنا كنا بنعمل حاجة نعتقد أنها ترضيك، عشان يا رب عشان كده فرج عنا. ولهذا قدموا بين يدي السؤال توسلا بالعمل الصالح: يا رب إن كنت عملت العمل ده، إن كنت أنت تعلم أنني عملته ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. كانت النتيجة إيه؟ ماذا كانت النتيجة؟ فرجت الصخرة. الريح مش هي اللي حركت؟ الحركة الأولى للصخرة كانت بفعل الريح، لكن بتقدير الله، تقدير الله والريح سبب. الحركة الثانية للصخرة كانت بفعل الله ولا سبب، مفيش سبب تاني حرك الصخرة. يبقى حتى الأفعال التي بسبب والأفعال التي ليست بسبب كلها بإيه؟ بتقدير الله عز وجل. يبقى إما أن يعطيك ما سألت، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، إما أن يصرف عنك من السوء. كان هينزل عليك بلاء ربنا قدره وصرفه. واحد يقول لي هو البلاء لما ينزل ربنا قدره يصرف؟ نعم يصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدعاء يرد القضاء ويرد البلاء، البلاء ينزل والدعاء يصعد فيتصارعان يعتلجان فيغلب الدعاء البلاء. ولهذا قال: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ما تقولش كيف يرد القضاء والقضاء المفروض أنه ينزل وكيف يرد بالدعاء، نقول الدعاء من القضاء، وقضاء الله منه ما هو حتم لازم ومنه ما هو متغير، يقضي بقضاء ثم يقضي بما يرده، يقضي بالقضاء ويقضي هو أيضا بما يرده، وتكون النتيجة أنه قضى أنه لا يأتيك هذا القضاء أو هذا البلاء لأنه سيرد عنك، ويجعل في ذلك أسبابا منها الدعاء. هناك أسباب أخرى كثيرة، من الأسباب هذه الإيمان، من هذه الأسباب عمل السابقين من أهلك، عمل السابقين من، يعني نحن دائما نقول الذرية تنتفع بعمل الآباء والأجداد. إيه الدليل؟ وكان أبوهما صالح. في قصة الخضر وموسى، قرية بخيلة، مدينة الناس اللي فيها ناس مش كويسين، ودخل موسى ودخل الخضر ضيوف، ناس غرب، محدش قال لهم اتفضلوا، وهم جعانين ومحتاجين القرى، محتاجين قرى الضيف، ولا حد عبرهم. وبعدين يجي الخضر يقول له تعالى نهد الحيطة دي ونبنيها، الحيطة دي متهلكة هتقع، البناء ده هيقع. طب واحنا مالنا ما يقع على دماغهم، ده ناس يعني ما بيقدروش. لا، الولدين دول الصغيرين اليتامى دول كان ابوهما صالحا، كان راجل مختلف عن الناس دي، وربنا قدر ان يموت وان ولاده يعيشوا في هذه البيئه غير الصالحه، ولو وجد المال خلاص الناس دي هتاخد المال وتستضعف الاولاد الغلامين. فربنا يقدر فيبنيه الخضر وموسى، يشغل نبيين، يعمل نبيان في بناء جدار يملكه غلامين، لان اباهما كان صالح. ده تقدير، ده مما يرد البلاء. عشان كده ربنا قال لنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. احنا بنعمل حاجات كتير، عايز اسيب لهم فلوس، عايز اعمل لهم مش عارف ايه، عايز اعمل لهم ايه، مفيش مانع اظلم، مفيش مانع اكل اموال الناس عشان اسيب لاولادي. طب ده انت بتسيب لهم اللي يهلكهم. اول حاجه اولادك لو انت بتتفرج بعد ما رحت الدار الاخرى وتتفرج عليهم، اول حاجه بياكلوا في بعض، اول حاجه بيقطعوا بعض، اول حاجه بيهلكوا بهذا المال، لانك لم تتق الله فيه ولم تتق الله فيهم. ودي عقوبه له وعقوبه لهم، لان هو اذنب وهم اذنبهم، وقد تاتي العقوبه قدريه. لكن في المقابل فليتق الله، فليتق الله. يبقى ايه؟ رب العزه يحسن الى هؤلاء، يبارك في هؤلاء، يبقى هذا مما يرد البلاء. والاشياء التي ترد البلاء كثيره، لكن انا بتكلم النهارده عن الدعاء. والله يستجيب الدعوات، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وكما قلت، الاستجابه ليست هي عين المطلوب، فقد تكون خيرا من المطلوب، وعادة هي خير ما يعطيك ما تسأل وزيادة. فإن كان ما سألت مما لا يحقق لك تمام النفع، لا يعطيك عين ما سألت لأنه يضرك، بل يعطيك ما هو خير. عمر بن الخطاب لما سمع هذا الحديث، إلا أعطي بها إحدى ثلاث: أن يعجل له دعوته، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن يدخرها له يوم القيامة. قال إذا نكثر. ده اللي ما بيدعوش بقى يبقى ما عندوش علم، ده جاهل. أنا كل ما أقول يا رب ربنا بيديني زي كده، في سبحان الله سبحان الله، غرست له نخلة في الجنة. يبقى اللي عنده إيمان وعنده يقين عارف إن هو إيه، يستقبل ثوابا، والله يثيب ويجيب ويعطي. ولهذا في عمر قال إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر. وفي آية سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكما قلنا في رمضان، قريب بالإجابة، قريب بالإثابة، قريب للسائلين بالإجابة، وقريب من العابدين بالإثابة، يثيبهم الجزيل، يعطيهم الثواب الجزيل على العمل القليل. هذا هو القرب، وده قرب خاص من العابدين السائلين، وليس هو القرب قرب الذات، لأن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، فوق عرشه، بائن من خلقه. لكن القرب هنا قرب خاص، كالمعية الخاصة التي هي للمؤمنين، ليست معية مخالطة، لأن الله أجل وأعلى من أن يكون في خلقه أو أن يكون خلقه فيه، لكنها معية تأييد ونصرة ومحبة. هذه هي المعية التي جعلها الله لأوليائه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، إذا نحن لا نمل من الدعاء. يبقى الذين قالوا الدعاء لا قيمة له، هؤلاء جهلوا هذه الحقيقة، ما عقلوها، سواء كانوا من المعتزلة القدرية اللي هم ينفون القدر، أو كانوا من بعض متشددو الصوفية الذين قالوا لا حاجة إلى الدعاء. وبعض الناس يردد بعض هذه العبارات إلى اليوم كما قلنا، يقولون علمك بحال يغني عن سؤالي. هذا كلام فاسد، فيه معنى صحيح لكن فيه مسلك فاسد. المعنى الصحيح علمك بحالي لا يخفى عليك شيء من حالي. المسلك الفاسد أنا لا أسألك ولا أدعوك، هذا مسلك فاسد، لأنه يعلم بحالك ويحب أن تسأله. ولهذا قال القائل الله يفرح أو الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. إنك لما بتنشن على واحد فقير هيديك مرة، لو جيت له المرة الثانية وداك هيديك من تحت درسه. طب لو جيت له المرة العشرة، هو يا عم انت ما وراكش شغلة لني، ما اصلنا فقير، ما انا لو قعدت اديك مش هلاقي لنفسي. احساسي بالفقر احساس طبيعي، ربنا خلقنا فقراء. عشان كده الرسول قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى له وديان. احساس طبيعي بالفقر، لكن الله سبحانه وتعالى يعطي ولا تنفد خزائنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي ذر عند مسلم حديث قدسي، يقول الله عز وجل يا عبادي لو ان اولكم وآخركم، من أول آدم لحد آخر مخلوق يعيش على الدنيا، وإنسكم وجنكم، الإنس والجن قاموا في صعيد واحد. طبعا دي مستحيلة في الدنيا، لأن منهم اللي مات ومنهم اللي لسه متولدش. أولكم مات وآخركم لسه مجاش، فكيف يقومون في صعيد واحد؟ لكن هو بيقول لو الامتحان في الامتناع ده، عشان تعرف. هو عايز يقولك مش الهدف ان دول هيقوموا ويسألهم، الهدف انك تعرف غنى الرب سبحانه وتعالى. لو اعطى هيعطي ازاي؟ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل واحد مسألته، اللي طلبوا خدوا، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر الإبرة بتاخد من البحر، دخل الإبرة وطلعها، ما بتاخدش حاجة. ولو واحد بقى بتاع ذرة ولا حاجة يقول لك طب تعالى نحلل الإبرة شوف علقت بها ذرات الماء ولا لا، حطها تحت الميكروسكوب أكيد اتبلت، أكيد علق بها بعض الذرات، يبقى ده نقص. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول حتى الرسول ما قالش وهو بيروي عن ربه إذا أدخل البحر وأخرج، وإنما قال إذا أدخل، والإبرة إذا دخلت البحر زادت ماؤه. يعني هو لو قال دخل وطلع يمكن واحد يقول لي تحت الميكروسكوب اكتشفت إن في كم ذرة أكسجين ونيتروجين من مكونات الماء علقوا بالإبرة، يبقى ده نقص. لا، ده الرسول يروي عن ربه إذا أدخل، وإذا أدخل البحر ما الذي حدث؟ البحر زاد ماءه. نظرية لو وضعت أي شيء ذو حجم وثقل في الماء يطفو الماء، يزيد الماء، فهذا فضل الله. ولهذا في الجنة بقى نجد ملامح هذا الفضل، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 70,000. ما تقدرش تتخيل ولا تتصور الناس دي خدت ايه، لا تستطيع ابدا. ويأتيك الحديث فيها ما لا عين رأت ولا اذن، ده مفيش حد اتحكى بالكلام ده قبل كده ولا حد سمعه ولا خطر. مجرد واحد بيحلم فجي على باله على فكره بعض الاوهام والاحلام، ما خطرش على قلب بشر. ويتضح لك هذا جليا في آخر أهل الجنة دخولا الجنة. الرجل اللي قاعد في النار 2000 سنة يتعاقب ويتحاسب ويطهر من ذنوب، ده كان ذنوبه كتير، بس موحد مؤمن مات على التوحيد والإيمان، يأذن الله له فيخرج من النار. ثم في رحلة طويلة يقال ادخل الجنة، يقول أين أدخل وقد اقتسمها أهلها منذ 2000 سنة؟ فيقول له رب تمنى، قولي لنفسك فيه أهو ده، كل أهل الجنة دخلوا قبله وخدوا من اللي هم عايزينه وزيادة، وده فاضل واحد، طب نفسك فيه، يقعد يتمنى ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع به الأماني، ما حدش قادر من كتر ما عمال يكتب ويحسب ويرص في دماغه ويقول على لسانه في حاجات بتفوتك. فيذكره الله ببعض الذي نسي، انت نسيت كذا، انت نسيت كذا، حتى اذا انقطعت به الاماني وذكره ربه ببعض ما نسي قال له رب هذا لك، كل اللي انت طلبته هتاخده، هذا لك ومعه مثله ومعه مثله ومعه مثله، حتى قال ومعه 10 أمثاله. شوفوا غنى الرب. يبقى دعائنا لله عز وجل يعبر عن الإيمان، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يستخدم لفظة الدعاء مكان لفظة العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، لا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونظير هذه الآية في سورة مريم، قال إبراهيم لقومه وأعتزلكم وما إيه وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، فلما اعتزلهم، الآية بعدها، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. فرب العزة جعل كلمة العبادة مكان كلمة الدعاء، ولهذا جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية فيها ضعف الدعاء مخ العبادة. يبقى الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ودي بتخلي العابدين دايما يضعوا هذه نصب أعينهم، لا تغفل عن ربك، أين أنت من ربك؟ ربنا ذكر لنا نماذج من المكروبين، يعني نبي الله يونس لما التقمه الحوت لم يغفل عن الله دعاء، ولهذا قال دعوة المكروب دعوة يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب يسمعه في بطن الحوت، يسمعه ربه في بطن الحوت، بعث له ملكين معاه يسمعوا يوصلوا له، كيف يسمع لا ندري لا نعرف، لا نخوض في الكيفيات، لكن يقينا يسمعه ويقينا يجيبه. ولهذا فنجيناه من الهم، وتجد المغفرة وتجد السلام وتجد النجاة. قد يقول لقائل ما في بعض المؤمنين وبعض الصالحين ربما يموتون ويقتلون ويستشهدون، أقول أنت قلتها، يستشهدون، كتب الله لكل كائن حي ميتة ونهاية لعمره، فجعل نهاية هؤلاء شهادة، هو لم يمت بتقدير من هذا الظالم، وإنما مات بأجله الذي قدره الله له، ولكنه مات أفضل ميتة. عشان كده كان بعض يعني كان خالد بن الوليد يقولها، أموت على فراشي كما يموت البعير، الرجل المحارب لحرب في بلاد الفرس وفي بلاد الروم وفي الجاهلية، كان محارب معروف، يستحي من ربه إن مته ما تكونش بين الصفوف. يمكن احنا على خلاف كده، عشان احنا يعني ورثنا الجبن ورثنا الدعاء ورثنا الراحة، ما جربناش هذه المعارك، فتقول يا رب اموت في وسط عيالي، اموت في على سريري في وسط عيالي ويدفنوني في القبر بتاعي، كأن هذه الاشياء هي التي تنفعك. فالله سبحانه وتعالى يصطفي ويتخذ منكم شهداء، يقولها لأهل أحد اللي وقع بكم من عقوبة ديت، كانت فيها عقوبة لكم في الجملة لكن اصطفاء لبعض خياركم وأفاضلكم ليكونوا خيرة الشهداء، فهذا فضل الله. فالله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، أتبعها بقوله والله يغضب ويرضى، ولها علاقة، يعني لها علاقة بيستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، إياك أن تغضب، لأنه يغضب ويرضى دي من باب الصفات. وإحنا كلمنا من قبل، المصنف كلمنا من قبل عن الصفات، ونحن نثبت لله كل صفة أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها لنفسه على لسان أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. ده منهجنا، منهج أهل السنة، إنني أثبت لله ما أثبته لنا. طب ربنا أثبت نفسه أنه يغضب ولا لا؟ حد يجيب لي كده شاهد حديث الشفاعة ما هو ده حديث الشفاعة؟ شاهد تاني، فلما آسفونا انتقمنا منهم، في القرآن هم آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم. فالله يغضب وإيه؟ ويأخذ، وأخذه أليم شديد. وحديث الشفاعة يقول آدم ويقول نوح ويقول إبراهيم ويقول موسى ويقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. يبقى كان في قبل كده غضب، بس مش في حجم الغضب ده، ولا زي غضب النهاردة، ولم يغضب بعده مثله، لأن بعد كده خلاص تستقر الأمور والأحوال، إما جنة وإما نار. فده إثبات للصفة. طب الرضا، حس إلى الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله يغضب ويرضى. اللي أخبرنا أن الله يغضب ويرضى قرآنه، القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته. ولهذا كان الرسول يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. ما السخط لون من ألوان الغضب، كراهية الفعل أو كراهية منهج الإنسان أو كراهية الإنسان نفسه إذا كان على الباطل وعلى الكفر والعياذ بالله. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذه صفات، لكن هو يذكر والله يقضي الحاجات أو يجيب الدعوات ويقضي الحاجات وهو يغضب ويرضى، فكن حريصا على إرضاء الله. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أخاف من إيه؟ أخاف من إيه؟ عشان كده دي أكبر كلمة. يعني كان بالأمس واحد شاب، والله شاب مسكين، أوقفني بالأمس أو أول أمس، أوقفني واحد يشكي لي وأنا ما بعرفش أصلي وبيتسلط علي مش عارف إيه، فقلت له: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خليهم يتجمعوا عليك كلهم، خلي الإنس والجن وأهل الدنيا كلهم يحطوك في دماغه ويقصدوك بالسوء، وقول يا رب. يقدرهم؟ إذا لم يرد الله لا يقدرون، لا يقدرون. ومن هنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ده يقين، بس من يستشعره؟ الموقن، المؤمن. شكل تجد عند البلاء صابر، بل وراض، مش متسخط، ما بيقولوش يا رب ليه ده، كأنه يعاتبه أو يحاسبه. أو يجي واحد يقول أنا هكفر، أقول له اتق الله، هو أنت لو كفرت ربنا سبحانه وتعالى هينقص من عنه حاجة؟ خد بالك، اتق الله إنك تحت دائرة بلاء معين أو وأنت السبب فيه، أنت بتتعاقب. ومعظم بلاءنا يا أخوانا عقوبات، يقعد الرجل يخبط ويروح البنوك ويتجاوز 3-4 يطلعوا عينه ومش عارف يعمل ايه في عياله ويأذي ده ويظلم وبعدين يلاقي نفسه قاعد يصرخ. انت بتعاقب بعين ما اخطأت فيه، لم تحسن حتى التعامل مع نفسك، ثم تريد بعد ذلك. ما دي عاملة زي الرجل القصة العابد المشهورة، وان كان في اسنادها مقال، لما كان عابد يعبد ربه في صومعه ولا سبيل لاحد الى اغواء، يحاول طب تعالى معانا الماتش، طب تعالى معانا السينما، رجل في عبودية تامة، لحد ما الشيطان تسلط عليه واوقعه في المعصية. القصة كما قلت فيها مقال، لكن البعض بيوردها في كتب التفسير من بيان ان الانسان قد يصل الى طريق لا عودة او طريق لا نهاية اذا نسي ربه. ما كان من هذا الرجل الا انه شرب الخمر، زنى، قتل، وقع، ثم بعد ذلك اخذ ليعاقب. طبعا هذه مسألة لما تبقى من رجل طول عمره مشهور بالعبادة والصلاح بتبقى مصيبة اكبر عليه من قضية انه يعاقب بين الناس. فقال له الشيطان انا الذي اوقعتك وانا الذي انجيك، هتنجيني ازاي؟ قال له تسجد لي، فسجد له فمات على الكفر. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر. انت بتخوفنا لما تقول انا هكفر ولا هعمل ده، انت الذي تسير الى طريق لا عودة، تصير الى هاوية الهوى والهلاك والعياذ بالله. قل يا رب، انت لو قلت يا رب في اي كربة في اي شدة ستجده. عشان كده في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك، عند الترمذي واحمد، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله. وكلمة احفظ الله يعني تفسيرها واسع جدا، تفسيرها واسع جدا. احفظ الله في نفسك، احفظ الله في سمعك وبصرك، احفظ الله في طعامك وشرابك وما تأكل، احفظ الله في نسلك، احفظ الله في عبوديتك له. وتجد عادة كده ربنا يبارك، يعني كان بعض الصالحين يقال تجاوز 80 سنة وبعدين كان ركب في قارب، وبعدين بعد كده الناس بيحطوا ينزلوا من القارب على الشط فبيحطوا السقالة فقفز ورجل كبير طاعن في السن، فقال جوارح حفظناها في الصبا والشباب فحفظها الله علينا. نعمة من ربنا، نعمة من ربك، لأن احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. بعدها إذا سألت فاسأل الله، اوعى تسأل من لا يستجيب لك، إياك أن تسأل من يضيق بك، إياك أن تسأل من لن يعطيك، ولكن جرب ربك. والله لا يجرب، لكن بقول لك جربه. إذا ردك أو إذا ضيعك فلك الكلام، لكنه لا يضيعك، لكنه لا يردك. طبعا الآفة الثانية في الدعاء هي تعود إلى الآفة الأولى، وهي ترك الدعاء، وهي آفة الاستعجال. أنا عايز بس على مزاجي، لا، المسألة مش على هواك أنت، أنت لا تعلم ما ينفعك، عشان كده لا تترك الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعجل إزاي؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. أنت اللي خسران، أنت الخاسر. الله سبحانه وتعالى يعطي ولا يمنع. ده الله سبحانه وتعالى يا أخوانا عودنا أنه يعطي الكافرين، يعطي المشركين، يعطي المنافقين. أولا عطاء الدنيا، هل رأيتم عطاء الدنيا منع عن كافر؟ أكل، شرب، لبس، فلوس، ده ساعات ربنا يبارك لهم في عطاء الدنيا. والرسول أخبرنا أن الكافر لما يعمل حسنة في الدنيا، والكافر بيعمل حسنة، ممكن يعمل حسنات يستفيد بها الآخرون، يفتح ملجأ أيتام، يصرف على أرامل، سواء من بني جنس أو مش من بني جنس، هو كافر، هذا لا ينفعه. لكن لو قلنا هذا لا ينفعه مطلقا فإن هذا سيكون لون من ألوان الظلم، والله لا يظلم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فربنا يقول له طالما أنت أبيت إلا الكفر فلك منفعته في الدنيا، ولهذا يعطى الكافر بحسناته في الدنيا إذا كان عمل حسنات، لأن الله يعطيه بدون أن يفعل حسنات. ربنا خلقه ورزقه من غير ما يعمل حسنات، فما بالك لو عمل حسنات وهو كافر هيديله هيعطيه. لكنه يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستقيم ولا ينفع. فهنا الله الذي يعطي، حتى أحيانا في عطاء ربك عطاء التمكين، عطاء التمكين، بنجد مثلا الكفار اليوم مسلطين على كثير من أهل الإسلام بإيه؟ بتكنولوجيا، بآلة عسكرية كاسحة، بأشياء. لماذا مكن الله لهم هذا التمكين ولم يمكن لنا؟ السبب واضح، لأنك معاقب. طب ما بيعاقبهمش هم ليه؟ اشمعنى أنا؟ لأنك أنت المؤمن المفرط، وأنت لما تفرط يحصل إيه؟ هتعاقب. والرسول أخبر عن هذا في آخر الزمان بالنسبة للأمة المسلمة، وهو على كفره عمل وأخذ بالأسباب. اللي اخترع أي مادة، اللي اخترع المصباح ده طلع عينه أما اكتشف المصباح ونور المصباح، لكن مش معنى كده أنه يروح الجنة إذا لم يكن مؤمنا لا ينفعه هذا، لكن انتفع به في الدنيا ولا لا؟ مين أغنى أغنياء العالم النهاردة؟ الراجل أغنى أغنياء الدنيا مين؟ جيت صار أغنى أغنياء الناس بسبب إيه؟ اخترع لهم حاجة على الكمبيوتر، بياخد نتيجة، بياخد مكاسب المخترع دي طول ما أنا بستخدمه وبياخد مني فلوس، وأنت بتستخدمه وبياخد منك بطريق الفلوس بتصب في خزائنه صبا بسبب انه بذل جهد. فمن عدل ربك ان هذا الذي بذل جهد يعطى في الدنيا، صح ولا لا؟ يعطى. حتى قال ابن تيمية في كلمة مأثور عنه، ان الله ينصر الدولة الكافرة ان كانت عادلة بالعدل، ولا ينصر الدولة المؤمنة بالظلم لأنها إيه؟ تعاقب. وهكذا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال آية في سورة في أو جزء من آية في سورة الإسراء، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا لا يحظره عن أحد. عشان كده حتى لما إيه؟ لما تطلب من الله أن يمدك في الضلال هيمد لك في الضلال وفي الغي مدة. انت طالب تبذل وبتاخد حتى في طريق الضلال يمد الله سبحانه وتعالى. لهذا قال فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى، الاثنين كل واحد خد. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله. بيتر جيتس ده ولا بيل جيتس ده اذا ما ماتش على الايمان يوم القيامه بقى هباء منثورا. وما يغني عنه ماله اذا تردى، لكن لو كان بقى بياخد بالاسباب في الدنيا وبياخد بالاسباب في الاخره فهذا هو الذي جمع الله له بين اسباب السعاده في الدنيا والاخره. وده اللي مضيعه النهارده المؤمنون، مضيعينه في الدنيا ومضيعينه في كثير من أسباب الآخرة، إلا من رحم الله. المسألة القادمة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر. هذا ما نتكلم عنه إن شاء الله في لقائنا القادم من العقيدة الطحاوية. نسأل الله التوفيق والتيسير والسداد. في وقت الإجابة يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل بمترو القاهرة ثم تعاقدنا مع مترو المشاعر المقدسة بمكة في فترة الحج، وتم الاشتراط بالعقد على عدم الحج، ونحن لم نطلع على بنود العقد ولم نطلب يطلب منا ختم أو توقيع على ذلك، وتم ختم جواز السفر بعدم جواز الحج وعدم رئيس مجلس الإدارة بمصر والقاهرة بعمل عمرة خلال أجازتنا هناك. السؤال من أين نحرم للعمرة بإذن الله ونحن لا نعلم متى نقوم بالعمرة هناك، وهل مررنا على الميقات دون إحرام في حكم علينا، وما الذي نستطيع عمله من أعمال الحج حيث أننا نذهب مع الحجاج في مناسكهم ونستطيع لبس ملابس الإحرام؟ هو أولا هنا المسلمون عند شروطهم، أنت رايح تشتغل، هم تعاقدوا معك عشان تشتغل شغلانة معينة، قد تكون شغلانة في خدمة الحجيج، وقد تكون شغلانة زي دي مترو عايز سنوات حتى يتم مده، وانت كده بشرتنا ان المترو هيشرعوا فيه، لان المترو ده هيحل مشكلة كبيرة في زحام الحجيج. فالمسلمون عند شروطهم يبقى لا تحج، لا تحج. طب لو واحد خالف وحج، حجه صحيح ولا حجه فاسد؟ حجه صحيح إن استوفى الأركان والشروط ويأثم بمخالفته. يعني ممكن إنسان يعمل عبودية ويأخذ إثم، هيأخذ ثواب في العبادة؟ نعم هيأخذ ثواب وتقع العبادة صحيحة إذا استوفت الشروط والأركان، وهيأخذ إيه؟ حرج بمخالفة، لأن أنت هنا في شروط عليك. والكلام ده لكل من يحج مخالفا يعلم أنه يقع في مخالفة. عشان كده لما بنصحش الذي حج مرة أن يعود نفسه على الحج بهذه الطريقة، طريقة الإيه؟ المخالفات والهروب والتزويغ، لأن هذا مش قضية مخالفة فقط لمن ينظم ولي الأمر، وإنما قضية إرهاق لمجموع الحجيج. يعني لما أعرف أن في كم واحد ماتوا في الجمرات أعرف أنني كنت أحد أسباب موتهم لما تسببت في زيادة الزحام، واللي قاس قدرة المشاعر والمناسك قال ما نقدرش نستوعب إلا كذا، فأنا قلت له لا هجيب لك مليون كمان زيادة على القدرة الاستيعابية، فكنت مشارك، مشارك فيها مع أني داخل أعمل عمل صالح. لكن أنا أقول الحج يصح إذا استوفى شروط الأركان مع إثم الشخص بالمخالفة. الأمر الثالث، من أين نحرم بالعمرة؟ سؤاله في الجزء الثالث من سؤاله إذا كان سيكتفي بالعمرة. أقول له تحرم بالعمرة من مكانك الذي أنت فيه إن كنت خارج الحرم، أما إن كنت داخل الحرم عملك داخل الحرم، لأن منى ومزدلفة دي داخل الحرم، فستحرم بالعمرة، تخرج إلى الحل تحرم ثم تعود بالطواف والسعي. يا شيخ تشاجرنا مع الجيران وعملت جلسة صلح وحكم لنا بألف جنيه، هل هذا المبلغ من حقنا وإن تصدقنا به لمن يجب الثواب؟ هو أولا لابد أن يكون هذا المبلغ حلال أولا، لأنه قد تكون الأحكام في الجلسات العرفية مبنية على أهواء أو مبنية على ضوابط لا تجعل المحكوم به حلالا، والرسول قالها، قالها صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما يقول فإنما هي قطعة من نار. القضاء ده مش معناه، في واحد بعض المحامين يقول لك الحكم عنوان الحقيقة، كتير كده بتسأل العبارة دي، الحكم بتاع المحكمة عنوان الحقيقة، أمال هم جعلوا استئناف ليه وجعلوا نقض ليه؟ لأن الحكم ممكن ينقض، لأن الحكم ممكن ينقض سواء بالاستئناف أو بالنقض. هو عنوان الحقيقة دي قاعدة قانونية اسمه عنوان الحقيقة عشان تستقر المراكز القانونية وتستقر الأحوال عند الناس، دي قاعدة لمصلحة المجتمع لكن قد يكون الحكم بباطل. كم من حكم قضي فيه لغير المحق؟ كثيرا. والقاضي مش مسؤول يا اخوان، القاضي الذي حكم بالحكم حكم على نحو ما يرى ويسمع، فهو مش مسؤول، يعني لا أعاقب إن حكمت بحكم لغير محق طالما أنني لم أتبع الهوى. لكن لو اتبعت الهوى أو حكمت غير القواعد الشرعية أنا مسؤول. المسألة الثالثة في سؤالك، إذا كان هذا التعويض بحق فأنت فيه بالخيار، إما أن تقبضه لنفسك وإما أن ترده على صاحبه وتقول أنا رددته عليك من باب الإحسان، خلاص انت تعاقبته تعلمت الادب، يبقى من باب زيادة العقوبة عليه ان انا رجعه له. واحد يقول لي زيادة العقوبة رجعه له، اقول له اقول له احسن منك، اقول له ما الفلوس دي جت عشان ايه؟ عشان غلطات مثلا معينة زي ما بيعمل اخواننا العرب في البوادي يقول لك الشتمة بألف جنيه او الشتمة بعشر تلاف جنيه. يا عم انا عفوت عن الشتمة بس بعد ما اثبتت حقي وعاقبتك في الاخر اقول لك انا عفيت. هذا مطلوب مستحب، مستحب لمن قدر ان يعفو. او ان انت تتملكها خلاص، طالما هو مال حلال يجوز تتملك، او انك تتصدق به يجوز انك تتصدق به، ولمن يكون ثواب الصدقة لك، حتى لو رجعته لصاحبه ثواب الصدقة لك، لان انت بتتوخى بفعلك الايه المصلح، بتتوخى بصنيعك المصلح. هل الجلوس في المقابر في الزيارة محرم؟ لا، الجلوس في المقابر ليس محرما. من قال ان الجلوس في المقابر حرام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في المقابر، واحنا عارفين الحديث، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير قبر لما يلحد بعد. شفير القبر عن ناحية القبر جانبه حافته، فجعل يقول يا اخواني لمثل هذا فاعدوا. الحديث صحيح. فالجلوس ليس حراما، مش لازم للي يروح المقابر ده انه واقف او لانه ماشي. الجلوس الاصل فيه الاباحة، لكن هذا الدليل يدل على ان الرسول جلس ونكت بعود بيده في الارض وحدث في حديث عذاب القبر. وهل يجوز المرأة ان تعمل ولا تحمل، وان مكانها بيتها؟ طبعا بيت المرأة اولى بها، لكن المرأة تجوز ان تعمل، يجوز ان تعمل. الذين يقولون المرأة لا تعمل ليس عندهم دليل واحد، ما في ولا دليل على منع المرأة من العمل. لكن احنا بنتكلم عن عمل المرأة، بنتكلم عن مكانة المرأة وشرف المرأة وعدم تعريض المرأة للانتهاكات الشرعية. وبنقول ان المرأة جعل الله لها من يكفلها او من يكفلها من اب او زوج. انت بتعرض بنتك، ده انت بنتك لو راح درس ولا حاجة بتروح معاها، خايف على البنت، بتقف تستناها. يعني البنات بيعقدوا اهلهم، بيتعبوا اهلهم لو كان الاهل حريصين على البنات، انما في ناس مش حريصة، اتركها، ده مقصر في حق بنته. فالعمل ليس حراما، ليس محرما. ونساء الصحابيات عاملن يا اخوان في البيوت وخارج البيوت. الرسول صلى الله عليه وسلم مر باسماء بنت ابي بكر وهي تحمل النوى على رأسها في طريقه في عودته للمدينة، وأراد أن يحملها خلفه لما لقاها ماشية 6-7-8 كيلو، لأن الزبير له مزرعة بعيد عن البيت، فهي بتروح تعلف فرسه وتشوف الدواب بتاعته عايزة إيه، وعمل خارج البيت اقتضى منها الخروج. رآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تعالي اركبي، تقول فأبيت رفضت لما أعلم من غيرتك. شوف المرأة الغيرة، ده اللي بدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أحب الخلق إلى قلبه، بنت الصديق، لكن زوجها له عندها قدر ومكانة، فقالت لا أنا مرضيش أركب ورفضت وكملت مش عشان عارف أنك بتغار. فالزبير قال أغار من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يعقل هذا أو يتصور هذا؟ فشاء الحديث في بشواهده أو نأخذ من شاهد هذا الحديث أنها خرجت من بيتها لتعمل في مال زوجها، لم تمنع من الخروج ولم تمنع من العمل، لكن نقول لها اخرجي محتشمة، اخرجي، لا تعرض نفسك من البلاء ما لا تطيقين، لأن دي قاعدة عامة للمؤمن، لا يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق. فاحنا كلامنا في عمل المرأة كلام ضوابط وكلام أولوية. الأولوية للرجل ولا للمرأة؟ لمن عليه النفقة، يبقى للرجل. ثم كلام ضوابط عشان المرأة ما تخرجش بلا ضوابط، وإنما تراعي الضوابط، هنا ضوابط الشرع مش ضوابط العادات والتقاليد أو الأعراف. ما معنى عاجله وآجله في دعاء الاستخارة؟ يعني اللي هيحصل النهاردة واللي هيحصل بعد ذلك، أو يقال يقصد بعاجله ما يكون في الدنيا وبآجله ما يكون في الآخرة من الثواب أو العقاب. الاثنين دول معنيين صحيحين. هل يجي مش عارف ايه الصلاة والمصلي يرتدي شرط مثلا، ينفع يصلي هو لابس شرط؟ والله إذا كان لابس شرط اللي تحت الركبة ده، ودلوقتي في شرط طالع جديد بقى تحت الركبة، ده على السنة كويس، كويس. بيسموه ايه؟ ايه ايا كان اسمه، المهم ان يكون مش مجسد للعورة، مش مجسد للعورة. وقضية الثياب قضية فيها سعة، المهم ان احنا نراعي في الثياب الشروط، ان احنا لا نظهر عوراتنا لا اظهارا حقيقيا ولا اظهارا مجازيا بانني البس الثوب الضيق الذي يجسدها. وطبعا هذا الكلام للمرأة والرجل سواء بسواء، مع اختلاف في حدود عورة المرأة وحدود عورة الرجل وتفصيلات ذلك. رجل قتل رجلا خطأ، ما الكفارات التي عليه وجزاكم الله خير؟ عفى الله عنا وعنك. طبعا حوادث السيارات بتسبب اليوم كثيرا من حالات القتل الخطأ، والواجب في القتل الخطأ أمران. الأمر الأول دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، والأمر الثاني كفارة، كفارة بينه وبين ربه. لكن أنا دائما أقول في حوادث السيارات بالذات بشرط أن تكون أنت المسؤول عن القتل. أحيانا المسؤولية بتتوزع، زي عربية دخلت في عربية، كان ماشي سريع وأنا كنت ماشي سريع، أنا مسؤول وهو إيه؟ مسؤول. مات واحد في النص، مات واحد من الراكبين، هنا توزع المسؤولية. حتى ساعات المسؤولية تتوزع حتى على الميت نفسه، يعني اللي ماشي على الطريق الدائري وبيعدي ده مكان ممنوع المرور فيه، فلما مات عليه مسؤولية ولا معلهوش؟ عليه، هو أودى بنفسه أو عرض نفسه للمهالك في مكان ممنوع أنه يمشي فيه، لكن برضه ده مات، يعني برضه حتى وإن كان عليه قدر من المسؤولية لكنه في الحقيقة وقع عليه الجرم كله. فهنا القضايا القتل الخطأ بيرتبط بها أحكام الضرر، حجم الخطأ وحجم الضرر، ودي قضايا يفتى فيها على في كل حالة على حدة. والدية التي يدفعها ليس الجاني وحده، وإنما تدفعها معه ما يعرف بالعاقلة، والعاقلة دي احنا خلاص رميناها وقرينا عليها الفتحة خلاص، أو دعينا دعاء الأموات. العاقلة معناها إيه؟ معناها إن قريبك من العصبة، يعني لو أنت قتلت قتل خطأ أجيب ابن عمك وأجيب عمك وأجيب أخوك وأجيب أبوك وأجيب ولادك، اشتركوا كلكم في دفع الدية. طب احنا ذنبنا ايه عشان تعلموا الادب؟ واحنا لما نعرف، لما يطلع فينا ولد بايظ كده عمال فاتح صدره وعمال يعمل اي حاجه، انا عارف ان انا هغرم لو هو ايه، يبقى امسكه وقول له تعالى عندك، اضرب على ايده، دي مساله مقصوده شرعا. عشان كده كان زمان في حاجه اسمها الكبير، تروح للكبير، الكبير يقول له تعالى ويديله بالجزمه. ليه؟ لانه المسألة مش كل واحد فتح صدره، ده هو هيغرم بسببه وهيجتمعوا كلهم عليه ويضربوا على يديه، يمنعوه من الظلم، يمنعوه من التجاوز. فقضية النهاردة طبعا بتقوم شركات التأمين وتقوم الدولة أحيانا بصرف بعض التعويضات، هل يجوز؟ لا بأس، لا بأس، إن هذا المضار الذي لن يجد عوضه عند أحد لا نمنعه أيضا من العوض الذي جاءه من هذه الطرق، وإن كنا لنا على شركات التأمين انتقادات معروفة، لكن لا مانع انه يستفيد المضار عن الضرر الذي اصيب به. وبرضو خلاصة هذا الكلام الذي قلت، ان كل قضية ليست كأختها، تحكم فيها حكم خاص بملابستها وظروفها. كيف نجمع بين الحديث الجنة فيها ما لا عين رأت، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وهو بشر؟ طب ما هو احنا قلنا فيها ما لا عين رأت، تفصيلات نعمها، تفصيلات نعمها، الرسول رآها. وطبعا رؤيا الرسول هنا اما رؤيا منام او رؤيا وحي، وكلاهما من الوحي، يعني قد تكون الرؤيا شيء يلقيه الله في قلبه، هذه خاصة به. لكن هو لم يذكر لنا من هذه الرؤيا الا التعبير البشري الذي يملكه، لكن لا يصف لنا الحقيقة. عشان كده العلماء يقولون ايه، طب ما ربنا قال لنا ان الجنة فيها موز، الجنة فيها موز ولا فيهاش؟ وطلح منضود، انت بتحب الموز وانا بحب الموز، الجنة فيها طلح، فيها طلح ومنضود يعني مرصوص، كل طبقة فوق الطبقة كده استباطة موز حلوة كده هتلاقيها في الجنة. طيب هل هذه رأتها عيننا؟ احنا رأينا موز الدنيا، رأينا ايه؟ طب ذقنا هذا؟ لا، احنا ذقنا موز الدنيا، بل ان موز الآخرة كل ما يجيلك تجده مختلف عن المرة التي قبل. ولهذا ربك يقول كلما رزقوا، كلما رزق آية سورة البقرة، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذا الذي رزقنا من قبل تحتمل على الدنيا اللي احنا فيه، وتحتمل بتاع امبارح في الجنة. والإنسان بطبعه ملول، لو الحاجة هتجيلك كل شوية هتملها. رب العزة يعلق ويقول وأتوا به متشابهة، مش هو مختلف، مختلف لإيه؟ للأحسن. يبقى ما في الجنة ينتقل من جيد إلى أجود، من جيد إلى أجود، وده مما لا يعقله العقل، لأن هي بداية العقل مش قادر يستوعب ما فيها، فكيف بما تزداد به وتتجدد به؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن يرزقنا من فضله العظيم. ما حكم لبس الخاتم الفضة؟ هل هو لا، الخاتم الفضة ليس سنة لكنه جائز. لبس الخاتم الفضة جائز للرجال وللنساء، للرجال وللنساء مطلقا. لبس الذهب جائز للنساء دون الرجال. خاتم الخطوبة أو دبلة الخطوبة لا نتشبه بغير المسلمين. يبقى أنا اتكلمت عن الخاتم مطلقا وعن الدبلة مطلقا. ما هي دبلة وخاتم كلمتين بمعنى واحد، دي مسميات، واحد يقول لي هسميها محبس، واحد يقول لي هسميها، دي مسميات عرفية. لكن اللي بيلبس الأصبع ده ايه؟ اسمه تختم بخاتم. وأصل الخاتم كان بيلبس ليه؟ الناس كانت بتختم بيه وعشان ما يضيعش يلبسه في ايده، عشان كده كان فص الخاتم هو مكان الختم اللي بيختم بيه، عشان كده سمي خاتم. عند النصارى مثلا الخطبة لها تقاليد كنسية، وتلبس بيلبسه في الايد اليمين الاول ولا في الشمال؟ في الشمال، وهو خاطب يلبس في الشمال ولا في اليمين؟ مش عارف بصراحة. ولما يجي يتجوز ينقل في الشمال عشان يعرف ان، ولما تشوف واحد مش لابس المرة تقول ده مش خاطب ولا متجوز، فتحط عينها عليه. طبعا هذه التقاليد الكنسية لا تناسب المسلمين، فاذا المسلمون فعلوا هذه التقاليد نقول لهم لا تتشبهوا بهم، لا تتشبهوا بهم. فهو الخاتم حرام يا عم الشيخ؟ لا مش حرام، بس انا هنا ايه، انا في المطلق ليس حراما، والرسول تختم وليس سنة لان الرسول تختم وخلع الخاتم، لكن يفيد هذا الجواز. يقول الله تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ما معنى جدد وكيف تكون بيضا وسودا؟ الجدد، أنا أذكر أنني من حوالي 20 سنة كنت بقرأ في تفسير سورة فاطر، الآية دي من سورة فاطر، فلما جيت عند تفسير ومن الجبال جدد بيض وحمر لقيت ابن كثير قال جدد يعني طرائق، طرائق. فأنا قريتها في ابن كثير طرائق، فقلت للناس في الدرس طرائق يعني طرق، جمع طريق. الجبال فيها طرق الجبال، وإحنا عندنا أهل بلبيس وأهل مصر كلها بنقول على الصحراء جبل. الصحراء مش جبل، مش كده يا أخوانا؟ إحنا بنقول على الصحراء الجبل، دي صحراء. الجبل هو المكان اللي إيه؟ المرتفع، لكن الصحراء مش جبل، لكن ده عرفنا ومقبول عندنا، لكن ما نحكموش على الشر. فانا لما قريت ابن كثير بيقول جدد بمعنى طرائق، فقلت طرائق يعني طرق. فجاء لي واحد جيولوجي وقال لي يا عم الشيخ بعد الدرس المعلومه اللي انت قلتها دي انا عايز اقول لك فيها حاجه. قلت له قول، في ايه؟ قال لي جدد مش طرائق بمعنى طرق. قلت له امال طرائق بمعنى ايه؟ قال لي بمعنى طبقات. فقلت له جزاك الله خير، انت فهمتني حاجه ما كنتش فاهم. وصار كده الجبال لما تشوفها بتجد فيها احيانا الوان حمر واحيانا سود، وغرابيب سود زي راس الغراب كده، ممكن تجد قمه الجبل ايه سوداء، ولو الجبل بينزل عليه جليد يبقى الجبل ايه؟ ابيض. وهكذا دي من عجائب ايات الله في خلقه. فربنا بيقول لنا ايه؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده من العلماء. عشان كده حتى علماء الجيولوجيا وعلماء الطبيعة وعلماء دول يصلوا دغري للخوف من الله والخشية الله لما يرونه لما بيشغلوا دماغهم في الآيات. الذي خلق هذه الآيات وأرسى هذه الآيات قادر، فتجد عندهم الإيمان عندهم والخشية عندهم أكثر من الله الغافل الذي لا يدري. هل يجوز أن نقول عن أي شخص فلان رضي الله عنه على سبيل الدعاء؟ يجوز أنني أقول عن أي شخص رضي الله عنه على سبيل الدعاء اللهم ارضى عن فلان، اللهم ارضى عنا يا رب، ورضي الله عنه على سبيل الدعاء، لكن أقيدها بما يدل على الدعاء عشان الناس ما تفهمش منها الخبر، لأن الخبر أنا محتاج دليل على أن ده راح راجل ربنا رضي عنه وراح الجنة. ما عنديش الدليل ده لكن بدعي له ربنا يرضى عنك ويرضى عنا. فأنا يجوز أن أنا أقولها على سبيل الخبر، لكن مع الصحابة أقولها على سبيل الدعاء، لكن مع الصحابة بقولها على سبيل إيه؟ الخبر والدعاء معا. وإحنا بندعو للصحابة برضو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاءه لهم ولكل عبد صالح. يبقى للصحابة على سبيل الدعاء والخبر معا. أما لمن بعد الصحابة، لمن لا ندري أهو ذاهب إلى جنة أو إلى نار وهذا لا يعلمه إلا الله ونحن نحسن الظن به، نقوله له على سبيل الدعاء. والأولى أن تكون العبارة عندنا مبينة لمعنى الدعاء، ما تكونش العبارة مهمة عشان ما فيش واحد يسمعني بقول فلان رضي الله عنه وقولك ده ولي، أو فلان رضي الله عنه ده في الجنة. لا، أنا لا أجزم لأحد بأنه في الجنة ولا أجزم على أحد أنه في النار حتى لو كان كافر، لأني لا أدري بما يختم له. كم من كافر قبل موته آمن وكم من مؤمن قبل موته ضل، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.